عرش ندلع وخل جو كان مخسر مرة كيخلع قايز فوحدة الريق صوت الغوص فوتني تسمع وانا نعمل مشارير وندور فوتعي ونرجع يا وش بارت كلبة صغيرة ضيرين بي أسبوع كيبانو بحلي دو فيها حيت الصدام قلوعة خلت نفكة وخل موت على يدو متكون مصنوعة نيابة تشيار عليا وهي في يدي مخلوعة جبت تترق ومشيت وصفيت بيها لوحدة جهة سقسي زفاين ندك حيت اللي غيطيح عليها ما جاوبتني شي مقسم كيما خاصة خليها تما عرفت بلي كلبة ما عندها موليها شفقت عليها وديتها نضر باش نربيها حيت إذا خليتها في الزنقة غيطمعوا فيها بديت نربي الكلبة حتى كبرت ولفتها عيت مقري راسم الزنقة حيت هي لعبتها وعرفتها بلي لحمة برني وبسبوعة كفتها باش لا وقعت شي حاجة ماشي أنا اللي زرفتها كلبة غادي تبقى كلبة كدبة غادي تبقى كدبة كلبة غادي تبقى بيش وليتا فيها في غادي ولي لعبة كلبة غادي تبقى كلبة كدبة غادي تبقى كدبة كلبة غادي تبقى كلبة وليتا فيها في غادي ولي لعبة ملي كنت وحداني كنت كنحس ديما بالناقص دابا جبت حدايا بديت كنحس بكانتي مونس واخا شي ظروف خلتني نعيش في حياتي موسوس قلبي رطاب عليها ملي كنبقى صح تهرس بديت نخاف ديك الساعة اللي غادي وفارقة بديت نخاف عندك كتولي ديك الراف الورقة بحال هاديك اللي التصويرة ديالها في بيتي معلقة هاديك اللي مشات وما عندي كان اللحقة واخا باقي ما شوشنا كنقول نسينا مطلقة خلينا نرجعوا للموضوع د الجرو اللي ربيت شفتها بحال اللي قدس من ديك العيشة دبيت خالص لي كرهت حياتها معايا شوية تقلبات تما عرفت الجروة يمكن بغت ولا كبرت قالت لي بلي واحد ملف الا غيكون مولاها غير ربيها في الجردة والكرميطة في عنق شراها فهمت راسي عرفت الكلبة قحبة بحال يماها سنين وانا معاها جا واحد اخر داها ملي داها جات فيها ولات في واحد الحالة حتى واحد النهار كايز جبرتها مصيبة في زبالة ما كدبتش عيني شفتها هي ماشي خيالة كلبة غادي تبقى كلبة كدبة غادي تبقى كدبة كلبة غادي تبقى بيش واللي تعب فيها في دا غادي ولي لعبة كلبة غادي تبقى كلبة كدبة غادي تبقى كدبة كلبة غادي تبقى كلبة واللي تعب فيها في دا غادي ولي لعبة شروفيكس هالتراك هذا في خاطر الناس اللي طلبوا بغيت نقول لهم باللي كلبة غادي تبقى كلبة وكدبة ديما غتبقى كدبة واللي كدبة راه كيكدب ديما وقحبة غادي تبقى